من يظن أن الموت نهاية، مخطئ من يظن أن الموت نهاية. كلا، بل إن الموت بداية وانتقال من مرحلة إلى مرحلة، ومن حياة وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها متاع الغرور، لهو ولعب، حياة دنيا يعني حياة صغرى، إلى حياة أبدية سرمدية ينبغي على كل إنسان أن يفكر فيها وأن يعمل لها. لذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما في تشييع جنازة فوقف على شفير القبر ليرسخ في عقول أصحابه وأحبابه وأمته هذا المعنى إلى قيام الساعة. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: قال لمثل هذا فأعد، لمثل هذا فأعد، لمثل هذا فأعد. لمثل ماذا؟ لمثل هذا اليوم، لمثل هذه اللحظة، لمثل هذا القبر، لمثل هذه الساعة، لمثل هذه الحياة، أعد. والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا لفظ لا يطلق إلا على من أراد السفر، نحن لا نتزود ونحن في دار الإقامة، نأكل ونشرب وننام ونلعب ونهدأ. أما التزود وهو جمع الزاد استعدادا لسفر طويل، ولذلك قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإيه كمان يا رب؟ قال: واتقوني يا أولي الألباب. وذلك لأن المرجع والمآل سيكون حتما بين يدي الله الكبير المتعال سبحانه وتعالى، هي نهاية كل حي. ولولا هذا المعنى أن مردنا إلى الله وأن مرجعنا إلى الله وأن مآلنا بين يديه غدا لمات الإنسان كمدا. فالعقل، العقل يقر بأنه لا بد من يوم آخر يلتقي الناس فيه ليجازي الله تبارك وتعالى الظالم بظلمه، وليقتص الله سبحانه وتعالى من الظالم للمظلوم فيرضيه. فالظالم والمظلوم على موعد مع يوم الحساب، وليعطي الله تبارك وتعالى من حرم في الدنيا وصبر، هذا أخذ مال وهذا لم يأخذ، هذا أخذ ولد وهذا لم يأخذ، هذا أخذ منصب وهذا لم يأخذ، هذا أخذ صحة وهذا لم يأخذ، هذا أخذ علم وهذا لم يأخذ. فالذي منع صبر وعلم أنه مقدر من عند الله تبارك وتعالى، فلا بد من يوم آخر يجازى ويعطى حتى يرضى. قال تعالى في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إمتى يا رب؟ في يوم آخر. إمتى يا رب؟ بينه وبينه قد إيه؟ بينك وبينه نفس. بس اصبر، لأن هذه الدنيا مهما طالت فما هي إلا حلم. لا يغرنك طول الليالي والأيام، ما هي إلا حلم. إذا استيقظ الإنسان منه نسيه، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. الفكرة إن الناس مش متصورة هذا المعنى، إن الدنيا دي بليلها ونهارها وسنواتها هي لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى في حساب الزمن لحظة، لحظة واحدة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الصبر على لحظة خير من العذاب أبد الآبدين. فيوم الحساب ليعطي الله تبارك وتعالى من حرم فصبر، ويعوضه الله سبحانه وتعالى أجره بأحسن ما كان يعمل في الدنيا. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم ليجازي الإنسان على صبره على العمل. النهاردة في ناس تصبر على العمل الصالح، ما الذي جعلك تصبر على قيام الليل؟ ما الذي جعلك تصبر على أداء الصلاة المكتوبة في جماعة؟ ما الذي جعلك تصبر على صيام رمضان؟ ما الذي جعلك تصبر على إخراج المال من جيبك إلى الفقراء والمساكين؟ ما الذي جعلك تصبر على حج وعمرة؟ ما الذي جعلك تصبر على دعوة إلى الله؟ ما الذي جعلك تصبر على بر والدين؟ ما الذي جعلك تصبر على أذى جار؟ ما الذي جعلك تصبر على كل هذه الأعمال؟ يقينك بأن هناك يوم آخر ينتظرك فيه عملك، يدون هذا العمل ويكتب ثم تجازى عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك من ضل ضل لنسيان هذا اليوم، ومن فتر وانتكس بعدما عرف الطريق وسلكه لنسيان هذا اليوم وعدم التفكير في هذه الساعة. ولذلك كان النبي دائما ما يذكر أصحابه بهذه المعاني، فيقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: يا ابن عمر. نعم يا رسول الله. قال: عيش في الدنيا كأنك غريب. يا ابن عمر، عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إيه المعنى يعني يا رسول الله؟ يعني اوعى تفكر ان الدنيا دي دار مقام، اوعى تعيش في الدنيا دي وانت همك في الدنيا تاكل وتشرب وتلبس وتتجمل وتتجوز وتخلف وتبني بيوت وتشتري اراضي وتركب عربيات. عابر السبيل لا يفكر في هذا، ولا الغريب. لو واحد مننا سافر ترك أرضه ودياره وسافر لبلد تاني عشان يشتغل، دايما تلاقيه مهمل في اكله ومهمل في بيوفر. ليه؟ لان انا مش من البلد دي، انا عايز ارجع بلدي، عايز اجمع الزاد اللي انا جاي اجمعه وارجع بلدي. كذلك المؤمن خرج من الجنة حينما قال الله سبحانه وتعالى لأبينا آدم: قلنا اهبطوا منها جميعا. فانا غريب، انا مش من هنا، انا غير متصل بهذه الارض، انا انتسابي وانتمائي للجنة، فأنا عايز أرجع للجنة تاني. ولذلك النبي يقول لابن عمر كده، يقول له: عيش في الدنيا كأنك غريب. والغريب مش محتاج أكتر من هدمة يلبسها، لقمة يأكلها، حتة تقوي ينام فيها، مش أكتر من كده، لأنه متأكد أنه راجع إلى دياره ومفارق. فالإنسان المؤمن دائما يفكر في هذا اليوم ويصبر على أعمال الإيمان، لا لشيء إلا لأنه يعلم يقينا أنه سيجازى غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. حتى الإنسان المؤمن ده لو أنه هو يعني لعبت به نفسه والهوى والشيطان وبعدين نزل في المعاصي والذنوب، وده وارد ولا مش وارد؟ وارد جدا. وفي كل لقاء أؤكد على هذا المعنى: ليس شرط المحب العصمة، ولكن شرط المحب أنه كلما زلت قدمه تاب ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى. ما تيأسش. إيه بقى اللي يخليه أصلا ما ينزلش؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تخيل كده لو أن إنسانا، تخيل لو أن إنسانا أراد أن يأكل مال يتيم مثلا، إنه وصي على يتيم وبعدين شيطان وزه أو عقل وزه إنه يأكل مال اليتيم، وافتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن آكل مال اليتيم يبعث يوم القيامة تخرج النار من فمه وبطنه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هو لو استحضر هذا المعنى ما مد يده، صح ولا لا؟ مش ممكن، مش ممكن يمد ايده. ليه؟ لانه استحضر يوم الحساب، يوم العقاب، يوم العذاب، يوم أخذ الحق لأصحابه فيرجع لورا. طب افرض نزل ووقع ثم تذكر يوم الحساب، سيعود ويتوب ويرد ما أخذه لأصحابه. يوم الحساب والآخرة ده معنى كبير جدا جدا جدا في حياة الناس، إن غاب عنها فسدت حياة الناس. اللي احنا عايشينه النهاردة في هذه الدنيا من فساد، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن هذا الفساد الذي عم في الناس ليس إلا لأن الكل إلا من رحم الله نسي أن هناك يوما سنقف فيه بين يدي الله. مصدق جدا، مصدق أوي. طيب انظر إلى هذا اليوم ما طبيعته حتى تزداد حبا لربك سبحانه وتعالى وخوفا منه وشوقا إليه. شكله إيه اليوم ده؟ العلماء حطوا تصورات شرعية وقواعد لهذا اليوم. أول قاعدة من قواعد هذا اليوم الذي ينتظرنا وننتظره، الظالم ينتظره، المظلوم ينتظره، العابد ينتظره، الطالح ينتظره، المبتلى ينتظره. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل جاي، حتى الملحد والمنكر والكافر هيجي. أصله هيروح فين؟ هو في الدنيا هنا متصور إن وسع الدنيا سيسعه، ولكن يوم القيامة سيضم الكل، ولن يستطيع واحدا ممن كانوا ينكرون في ذلك في الدنيا أن ينكره يوم أن يلقاه. ممكن يقعد في الدنيا يقول مفيش أخ، مفيش جن، مفيش نار، مفيش عذاب قبر، فيش يوم آخر. قصص الأنبياء والمرسلين تخاريف، الحجاب مش فريضة ولا له لازمة، الميراث ملوش معنى إن المرأة تاخد نص الراجل، اللبخ اللي انت بتسمعه في الدنيا ده كله، هؤلاء اللباخين في الدنيا لن تسمع لهم حسا يوم القيامة. ليه؟ لأنها حقت الحقائق وظهرت وبانت فخرست الألسنة الطويلة. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فلا ترى لسانا يوم القيامة يتكلم كما كان يتكلم في الدنيا. أبدا أبدا. أول كلمة هيقولوها: يا ويلتا من بعثنا من مرقدنا. أول كلمة هيقولوها: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ويجي الرد على طول: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أنتوا مستغربين ليه؟ أنتوا أول مرة تسمعوا عن الكلام ده. كثيرا ما ذكرتم في الدنيا فما تذكرتم، كثيرا ما قيل لكم فما أيقنتم، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فيقوموا من قبورهم يجرون أثواب الذلة والصغار والمهانة برؤوس تطأطئ ذلا وتواضعا لملك الملوك سبحانه. قال تعالى في كتابه: وعنت الوجوه. شوف وجوه ألف ولام، كل الوجوه، كل الوجوه. وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. وإيه كمان يا رب؟ قال: وقد خاب من حمل ظلما. اللي عيش في الدنيا دي يحمل ظلما في عقيدته أو في عباداته أو في معاملاته مع ربه أو مع نفسه أو مع الناس، فإن الخيبة تنتظره. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فالكل يجتمع، الصالح والطالح والظالم والمظلوم، كل واقف، كل واقف. الوقفة دي ليس فيها رائحة الظلم أبدا، الوقفة دي التي يجتمع فيها الناس بين يدي تبارك وتعالى لا وجود للظلم فيها. عشان إيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى اللي قال، قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال يا عبادي، استندوه، ها، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ربنا بيقول لك أنا بظلمش حد، أنا حرمت الظلم على نفسي فبظلمش حد، أنا قادر عليكم، أنا قادر عليكم، لكن أنا لا أظلم أحد. فالله حكم عدل، ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يرى فينا ذلك، إني حرمت الظلم على نفسي، وكمان يا رب، وجعلته بينكم محرما، عشان إيه يا رب؟ فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا ولا يظلم بعضكم نفسه في هذه الدنيا، فلا تظالموا. الله سبحانه وتعالى يبين ذلك في غير ما موضع من كتابه سبحانه، زي إيه؟ زي مثلا قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلقاؤنا بين يدي الله تبارك وتعالى غدا ليس فيه ظلم، بل هو العدل التام. ولذلك حتى لا يتخيل متخيل أنه قد يتسلل الظلم في شيء صغير، قال تعالى بمنتهى الوضوح والصراحة، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب، لأن الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى على الصغيرة قبل الكبيرة. وفي تفسير آيات الكهف الماضية يقول ابن عباس عجبا لهم يوم القيامة يستغيثون من الصغيرة قبل الكبيرة، قالوا يا ويلاتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يعني لفت نظرهم أن حتى الحاجة الصغيرة موجودة في هذا الكتاب. عشان كده الرسول بيقول لك إياكم ومحقرات الذنوب. تيجي تتكلم مع الناس يقول لك الحمد لله أنا ما بزنيش، الحمد لله أنا ما بقتلش، الحمد لله. هو أنت عايز تزني وتقتل؟ هو أنت عايز تعيش في الدنيا دي تزني وتقتل وتشرب خمرة؟ فأنت الحمد لله أن أنت لا بتزني ولا بتشرب خمرة ولا بتقتل. هو أنت عايز تبقى التوب كده على طول؟ أمال أنت بتعمل إيه؟ يعني أنا أبص لي بصة، أتكلم لي كلمة، أشرب لي سجارة. ده أنت مش فاهم، أنت مش فاهم، أنت مش فاهم يعني إيه حساب. ده أنت لما تروح تقبض المرتب بتلاقي حقك جايلك بالقرش و76 قرش. بتقعد انت الآن اوعى 76 قرش عايز تاخده. كذلك يوم القيامة هيبقى عندك كبائر وصغائر، محقرات الذنوب التي أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو اجتمعت عليك أهلكتك. قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. فصغائر الذنوب التي يقع الإنسان فيها مكتوبة محسوبة وسيحاسب الله سبحانه وتعالى عليها. فهذا اليوم فيه عدل تام، عدل مطلق، لا ظلم فيه أبدا. مهما كنت أنت بقى كبير عظيم غني، معاك ما معاكش، كل ده مش هياكل مع هذا اليوم خالص. ليه؟ لأن كل هذا تخلى عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. حفاة عراة غرلا، ده شكل الناس يوم القيامة. لحد لابس حتة بقى دفة، ولا حد لابس حتة أصيل، ولا بدلة وجرافطة، ولا لابس مش عارف إيه في إيده، ولا حاط إيه على دماغه، الكل عريان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طب نعمل إيه يا رب؟ قلت تزودوا بالتقوى، لباس التقوى، لباس التقوى ذلك خير. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في حجراتهن ويقول من يوقظ صويحبات الدار، من يوقظ صويحبات الدار والحجرات. إيه يا رسول الله؟ قال رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هذه الفتن، ويشير النبي إلى السماء، فتن تتساقط على رؤوس الخلاء. فلا يغرنك ثوبك في الدنيا. فالذي لم يملك في هذه الدنيا ثوب التقوى هو عار يوم القيامة، يأتي سبحانه وتعالى وتنصب الموازين، ويأتي العبد كما قلت عار إلا من ثياب التقوى يحمل على ظهره ذنوبه، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. شايل ذنب على ظهره، صغائر بقى ولا كبائر؟ صغائر وكبائر. يحاسب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على النقير وعلى القطمير. العلماء قالوا كمان مما يميز هذا اليوم بعد العدل التام فيه أن هذا اليوم لا تزر وازرة وزر أخرى. والمعنى ده بيعالج عند الناس قضية خطيرة جدا. أبوك زمان قال لك كل واحد متعلق من إيه؟ من عرقوبه. أنا ما أعرفش عرقوبه دي فين، بس عرقوبه. وهم يقصدوا أن كل واحد لوحده متعلق لوحده مع نفسه كده، منظر عجيب لا تراه إلا عند الجزارين. المنظر ده المثال اللي أبوك كان بيقول لك عليه ده ما تشوفوش اللي عند إيه؟ اللي عند الجزار. ما تلاقيش أبدا عجلين متعلقين مع بعض، كل عجل إيه متعلق من إيه؟ من عرقوبه. دي أمثلة كانت الناس زمان بيقولوها علشان يقربوا المعاني ويبشعوها في الأذهان. فيوم القيامة كل إنسان لوحده، واضح؟ كل إنسان إيه؟ لوحده. طب أنت عارف إن كل إنسان لوحده؟ أيوة طبعا عارف، صدقني المعنى ده غايب عنك. والدليل إن أنا لما أقول لك بطل سجاير تبقى الناس كلها بتشرب، لما أقول لك لبس بنتك الحجاب تقول ما الناس كلها عريان، لما أقول لك روح الجامع صلي تقول لي وفي حد في الجامع؟ ده الجامع فاضية، وأنا يعني هبقى أول واحد يخش الجامع ليه؟ لما الناس تصلي بقى صلي. لما أقول لك كل حلال ترد علي تقول لي أكل حلال منين؟ عم الناس كلها عايشة كده، اللي زي الناس ما يتعبش. كل ده يدل على ان انت مش فاهم حقيقة الامر والنهي والتكليف. انت ربنا لما كلفك كلفك انت، ولما هيحاسبك هيحاسبك انت على اللي عملته انت. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. قال الله سبحانه وتعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ألا تزر وازرة وزر أخرى. ومن هنا يفهم الإنسان قول الله تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه بولاده وزوجته وابوه وأمه. ليه؟ عشان ينجو، لأن يوم القيامة محدش هيفكر في حد. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الولد في الجنة يقول لأبيه، والبنت في الجنة تقول لأمها، والصاحب يقول لصاحبه، والجار يقول لجاره. سترى يوم القيامة أن كل إنسان لا يفكر إلا في نجاة نفسه. كذلك في الدنيا، كذلك في الدنيا لا يغرنك ضلال أحد، كن أنت الصالح. لا يغرنك في الدنيا غفلة أحد، كن أنت المتيقظ. لا يغرنك عصيان العاصين، كن أنت الطائع. والله سبحانه وتعالى كما أخبرك أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، يوم الحساب يوم آت لا محالة، لن يبعده أحد. إن الساعة لآتية، هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. ثم إن للناس قيامة كبرى ولنا قيامة صغرى، عشان برضو ما تقعدش تقول إيه ده لسه بدري، تتكلم عن يوم بيننا وبينه آلاف السنين. برضو بقول لك خلي بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات فقد قامت قيامته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أول ما روحك تطلع أنت خلاص كده بقيت أنت والقيامة حتة واحدة، لأن عنصر الزمن غير موجود في حياة البرزخ والكلام ده. وممكن تحس المعنى ده أول لما تنام، عنصر الزمن مش موجود مع النوم. يعني عايز تقرب أي معاد نامله على طول، تغمض عينك تفتح على المعاد. ممكن واحد يخش في غيبوبة يقعد 10 أيام، واحد جنبه قاعد بيتعذب مراقبه. ال10 أيام عند مريض الغيبوبة ده عدوا عليك لحظة غمض وقام، وال10 أيام دول عند الدكاترة وطاقم التمريض والأب والأم وأحبابه وزواره وعواده كأنها 100 سنة. فالزمن هو إحساسك به، طول ما أنت مش حاسس بالوقت بيعد بسرعة، وطول ما أنت فايق له تلاقي الوقت بيعد عليك بإيه؟ ببطء وصعوبة. زي ما وقت المسجد بيعد عليك بإيه؟ بصعوبة. ليه؟ أنت عايشه. ونهار رمضان بيعد بصعوبة. ليه؟ أنت عايشه. وأيام المدرسة بتعد بصعوبة. ليه؟ أنت عايشها. والأجازة في ثانية. ليه؟ لأنك مش عايشها، مضيحها في اللعب والنوم والأكل والشرب والضحك، بتعد بسرعة. فاعلم يقينا أن هذا العمر أمانة بين يديك، الله يحاسبك عليه، هيعد منك في لحظة أو تستفيد بكل لحظة فيه. وخلي بال حضرتك أن من رحمة ربنا يوم الحساب أنه يعذر خلقه ويقيم عليهم الحجج والشهود والبراهين. يعني ربنا قادر أن يوم القيامة ده يوقف الناس مثلا ويقول لهم أنا ربكم حقيقة وأنتم عبيدي، ويقوم رامي ناس في الجنة ورامي ناس في النار. ولو أدخل الله كل الناس النار لن يسأله أحد، لأنه سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى قوي جبار متكبر العزيز الحكيم جل جلاله، يجيبك انت كده يعذرك. يعني ايه؟ يعني يبين لك ما فعلت ويسألك عن أعذارك. تعالى، وهذا ثابت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي بسند حسن اهو، تمام، ان ربنا سبحانه وتعالى يجيب واحد من الناس ويقول له ايه، ويقول لملائكته يا ملائكتي اعرضوا على عبدي ذنوبه، اعرضوا على عبدي ذنوبه. ربنا سبحانه وتعالى بقى هنا عايزك تعيش المعنى ده، عايزك تعيش اللحظه دي. كفايه غفله في حياه الناس. فتخيل بالله عليك، اعرضوا على عبدي ذنوبه، ياخذ الكتاب ويقعد يقرأ، وبعدين يستحي. ربنا يقول له عبدي أتنكر شيئا من هذه الذنوب؟ فيقول لا وعزتك يا رب، فعلت كذا يوم كذا وكذا فعلت يا رب وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول فعلت يا رب فعلت فعلت، فيقول له العبد فما ظنك بي، فيقول أي رب اغفر لي، أي رب اغفر لي، أنا عبدك أنا مقر بذنب اغفر لي. فيقول الله سبحانه وتعالى لعبده سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أدخل الجنة برحمتي. ده العبد المحترم المؤدب الموحد. لكن في صنف آخر يبعثه الله تبارك وتعالى ويقيمه بين يديه ويقول له عبدي اقرأ كتابك، يقرأ الكتاب يقول له ولا أعرف حاجة منه ولا شفت الذنوب اللي في دي خالص، كذب علي حفظتك كذب علي كتباتك، يا ربي أنا لا أرضى إلا بشهد مني، يختم الله على فمه وينطق الله سبحانه وتعالى الجوارح والأعضاء فتنطق وتشهد عليه، فتنطق وتشهد عليه بكل ما فعل في الدنيا. قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فأوعى تعيش في هذه الدنيا تجادل عن نفسك وتبرر أخطائك وتبرر عيوبك، لكن عيش في هذه الدنيا مؤمن متواضع لجلال الله سبحانه وتعالى. لا تكن ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ولكن كن من الذين إذا قيل لهم أمرا من الله أو نهيا بلغنا عن الله أن تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لأن الكون كله إما أن يكون شاهدا لك وإما أن يكون شاهدا عليك. الجوارح دي كما قال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، الجوارح دي كلها لازم تعلمها الانقياد لله والاعتذار والاستغفار والتوبة لله حتى تأتي يوم القيامة تحسن ما دربتها عليه في الدنيا. تجد في أذكار الصباح مثلا دعاء جليل اسمه سيد الاستغفار. حد فينا قاله النهاردة؟ ده ولا نعرفه أصلا. إيه سيد الاستغفار ده؟ اللهم أنت ربي. عارف. طب قوله كده في سرك وانت قاعد، اللهم أنت ربي، ها؟ لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء أعترف، عود نفسك الاعتراف بالخطأ. زمان في المدرسة كانوا يقولنا في حاجة اسمها شجاعة أدبية، إنك لما تغلط تقول آسف، لما تغلط تعتذر، مش تغلط وترجع تغلط علشان تداري الغلط فتتكشف الغلطة التانية فتغلط تالت علشان تداري الغلطة التانية، وهلوم مجرة نعيش في مغلطة بالكهرباء شغالة ليل نهار. ما تعودش نفسك على كده، عود نفسك على كلمة أنا آسف إذا كان الخطأ في حق ابن آدم، عود نفسك تقول استغفر الله استغفر الله. ما عد على واحد أعرفه من الطيبين من الصالحين، عد عليه على القهوة، قاعد على القهوة بيشرب معاه، يا عم انت راجل كبير، يا عم شعرك بيض، يا عم كفاية كده، فأنا معد عليه سلام عليكم، يروح منزل لي عليكم السلام ورحمة الله، لما أخذ عم الشيخ وانت غلطت فيه، أنا عايز أفهم انت غلطت فيه، انت بتقول لما أخذ على ايه، هو ده حق ولا حق ربنا؟ حق ربنا، بدل ما تقول لنا لما أخذ، ها نفض ايدك بقى من السجاير، محسل، مخدرات، أفلام، أغاني، نفض ايدك بقى ولا استغفر الله، قل تبت إلى الله، عشان ما تجيش يوم القيامة تجادل عن نفسك زي صاحبنا اللي أنا حكيت لك عليه من شوية. درب نفسك على هذه المعاني وأنت في الدنيا والله سبحانه وتعالى سيعينك. فمن جادل عن نفسه في الدنيا جادل عنها في الآخرة، ومن أدب نفسه في الدنيا أرغمها بين يدي الله في الآخرة.

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام لقاء طيب مبارك نسأل الله عز وجل خيره ونفعه وبركته اللهم آمين يوم الحساب أيها الأحبة الكرام يوم يطيب الله سبحانه وتعالى بذكره الخواطر كل إنسان فينا يتحمل في هذه الدنيا ربما فوق طاقته يهون عليك أن تعلم أن هناك يوم تنتهي فيه كل هذه الأمور وترد فيه كل المظالم ولذلك جاء رجل فسب رجل وارد ولا مش وارد وارد جدا جاء رجل فسب إيه فسب رجل لو أنت مكانه بتشتم هتعمل إيه هضرب على صح ما انت بتفكر انا لما بسالك مش بقول لك طلع لي من المنهج انا عايزك تقول لي انت بتعمل ايه بس ترد عليا تقول لي هعمل كذا اللي انت اصلا بتعمله فاهمني لو وقعت شتمك هتضرب لكن هذا الرجل كان ذكر يوم الحساب في قلبه ظاهر جدا فنظر اليه فقال لولا يوم القيامة لأجبتك بيقول له إيه لولا يوم القيامة لأجبتك بيقول له أنا مش عاجز أنت شتمتني ولسانك طويل قد كده هو أنا بقى أقدر أشتم وأضرب وكسر وولع وأعمل كل حاجة بس أنا هروح فين يوم القيامة وبعدين حقي اللي أنا بأجله ليوم القيامة تمام، هتدهولي صعب جدا هناك، صعب جدا انك توفي اللي عليك هناك، لان في ناس كل ما نكلمها تقول لك يا عم وقت الله يفرجها الله، انت بتتكلم في ايه؟ تكلم في ايه؟ تكلم في يوم قيامه بقى جنه ونار وحسنات وسيئات وخلاص، يمين شمال وخلاص خلاص، زي بيقول اللي راح راح، مفيش مفر. واحد تاني بيهزر مع صديق ليه، بيقول له زل 2 كيلو برتقال، قال له حاضر، وقام اخدهم وماشي هزر معاه، قال له عم الحساب، قال له الحساب يوم الحساب، قال له عم هنا ارخص لك والله. فبكى هذا الاخ، هو بيهزر مع اخوه وقعد فكهان وزميله، بيقول له عم الحساب، قال له الحساب يوم الحساب، قال له هنا ارخص لك والله، يعني هنا الحساب كم يعني مثلا، يعني البرتقان بكام مثلا؟ ها الناس اللي بتاكل برتقان تقول ها 5 جنيه، 2 كيلو ب10 جنيه، طلعهم من جيبك واخلص واخلص. يوم القيامة هتلاقي نفسك لو انت داخل الجنة متعطل، عايز اخش يا رب، لا في 10 جنيه برتقان هنا. طب وانا هجيب ال10 جنيه منين؟ مفيش فلوس. يقول له في حسنات، اديله ب10 جنيه حسنات. العملة ساعتها حسنات وسيئات. واحنا كتير قوي قلنا احاديث لدرجة ان من كتر ما قلنا الاحاديث دي بهتت في الاذان، الودان بقت متعودة عليها. فاللي بعده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا. ده انتوا حفظتوا الأحاديث ده أكتر مني. كمل كده، كمل مع بعضكم كده ما اسمع، فيؤخذ لهذا من حسناتي ولهذا من حسناته، فإذا فنيت الحسنات أخذ من السيئات ثم طرحت عليه ثم طرح في نار جهنم. يبقى هنا أرخص لك ولا لا؟ أرخص لك قوي. لما نسمع أن في ناس أكل مراس ناس، هنا أرخص لك. مش هقعد بقى أكلمك في باب بقى المواريث، أقول لك الميراث لغة واصطلاحا، وأقعد أقول لك علم المواريث، ومش هكلمك كده. أنا عايز أقول لك في ودنك بس كده، هنا أرخص لك. لو في حد له عندك حاجة، هنا أرخص لك، هنا أيسر لك، هنا أوفر لك. إنك تقعد مع نفسك وتقول يا جماعة اللي له حاجة عندي، ها أنا مستعد ده الوقت أهو. أنا حكيت لك قبل كده عن عزة حنفي هنا في المسجد هنا من حوالي سنة وشوية، هنا هو ان لما اتاخد عزة حنفي ده شخصية، ما هيش شخصية عادية دي، تحطها جنب خط الصعيد وادم الناس اللي هي ايه، الناس الجامدة دي، لما وقف على طبلية الاعدام جايبين له شيخ عشان يقول له الشهادتين وحاجات من دي، رد عليهم وقال لهم انا بتحاسب دلوقتي على حاجة انا عملتها. حدثنا بذلك عشماوي، كانوا جايبينه في لقاء اللي هو بينفذ حكم الإعدام، تمام، وبيحكي أغرب ما رأى وأغرب ما سمع والكلام ده كله. قال الراجل ده لما وقف على طاولة الإعدام، تمام، قال أنا عايز واحد محامي، راجل يعرف يكتب. ليه؟ قال أنا واقف هنا هو بتحاسب على حاجات أنا عملتها، مش مظلوم. مذيع بيقول له يعني كان واقف، قال له واقف جامد جدا، أو طب عايز الرأي، قال له بس تعال، قال له فلان له كذا، وفلانة لها أرض كذا، حدود كذا كنت أخذها منه، وفلان له كذا، وفلان له كذا، وفلان له كذا، بقت في ذمتكم أهي، ونفذ فيه حكم الإعدام. بس ده راجل واقف بيفكر، طب أنا الوقت هاب الوجه كريم، هروح أنا فين بقى بالحاجات دي كلها؟ طب هي هتغني عني؟ خليك أنت خدت الميراث وخدت الأراضي وخدت العربيات، ها، واتمتعت بها كم سنة؟ كم سنة يعني؟ 50 سنة؟ يا عم خد مني 100 سنة واتمتع براحتك، وبعدين هي نفس بيخرج ما بيرجعش، هيلكفتوك كده في حتة قماش ومحطنك في التراب وقفلنا عليك وتقابل وجه كريم سبحانه وتعالى حسبك بقى على كل حاجة بقى. تعال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل فيه، حفظ أم ضيع. يوم الحساب ده يا جماعة يوم رهيب. يعني لو واحد مثلا متجوز أكتر من واحدة، والنهاردة دعوات التعدد كتيرة جدا على الفيسبوك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صح ولا لا؟ لدرجة ان هم كمان يعني من كتر ما هم مش عارفين يكتبوا ايه، قال لك الحكومة البريطانية تعطي مش عارف ايه لمن تزوج. يا ابني الحكومة البريطانية ما عندها الزواج بالتانية يا ابني، هم انت مفكر عندهم مثنى وثلاث ورباع؟ انت متخيل ان بريطانيا عندها مثنى وثلاث؟ انت بتجيب الكلام ده من ايه؟ يقول لك اللي يروح مش عارف يتجوز من دولة ايه يدوله مش عارف ايه، ويطلع ناس من الدولة بتاعت أوزبكستان دي يقول لك يا جماعة انتوا بتهنونا ليه؟ هو لو جالنا واحد عربي نرضى نديله بناتنا كده؟ هو لو جالنا واحد عربي نرضى نجوزه بناتنا؟ ما يرضوش بينا أصلا. دعوات التعدد اللي موجودة دي أنا أقدر أقول أنا راجل هو خبال حضرتك، راجل بدأن يعني سلفي سني، راجل حافظ القرآن الكريم وحافظ كويس أو سورة النساء من أول لآخرة، وعارف يعني إيه تعدد، وعارف تاريخ التعدد، وعارف منشأ التعدد، الكلام ده كله عندي أصل، عشان ما تجيش تشتغلني بعد كده شوف بيحارب التعدد. أنا بحارب الهبل. بدل دعوات التعدد اللي الغرض منها زعزعة البيوت وخراب البيوت، تمام، رجالة محرومة في بيوتها، يوم يلاقي شات مش عارف ايه للتعدد والتواصل من اجل الزواج يخش يغرق لا يعرف يسد هنا ولا هنا. نقول لحضرتك لو واحد متزوج باثنين ومال لواحدة على حساب الاخرى لقي الله يوم القيامة شقه مائل. يعني ايش عارف انت اللي عنده شلل نصفي يبقى ماشي ازاي؟ نسأل العفو والعافية لنا ولكم، نسأل الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. يبعث يوم القيامة شقه مائل، عنده نص مشلول. فبدل ما تقعدوا تدوروا على التعدد لناس مساكين، دوروا على الشباب اللي مش عارف يتزوج، والفتيات اللي مش عارفة تتزوج. بدل ما انت يبقى عندك واحدة واثنين وثلاثة واربعة، هات واحد ما عندوش حاجة خالص، تمام، وقول له تعالى انت ما بتتجوزش ليه؟ يقول لك والله انا متعطل على 20-30 ألف جنيه. قول له خدهم واتجوز وربنا يعينك. يبقى انت كده زودت الامه اثنين مش واحد، زودت الامه اثنين. حل مشكله العنوسه كده، مش انك تروح تجيب لي واحده واثنين وثلاثه واربعه وتاني يوم تطلق واحده واثنين وثلاثه واربعه، والمحاكم تتملى مشاكل والشوارع تتملى عيال. الحل يا جماعه لابد انه يكون حل منطقي، حل منطقي. زي ما انا عندي بنت ما بتتجوزش او ما فيش حظ لها في الزواج، قصادها عندي ايه؟ عندي شاب، وهذا الشاب هو المستحق لزكاة المال. ايه رأيك بقى؟ مش البنات، البنات مش مطالبين في حاجة بالإسلام، مش مطلوب منهم حاجة، بالعكس دي بتاخد مهر شبكة ومهر، وبنجهز لها المسكن، وبنجيب لها العفش، وبنجيب لها التلاجات والغسالات والبوتاجازات، وبنعمل كل حاجة، مش مطلوب منها حاجة. اللي مطلوب منه الولد، الولد ده مصرف من مصارف الزكاة. لما تلاقي شاب بيتجوز روح جيب له تلاجة، جيب له غسالة، ادهن له شقته، اعمل له كهربته، زق معاه عشان يعدي المطلع اللي هو طالعه ده، هو ده الصح، تمام يا اخوانا. فإذا تذكر الإنسان ذلك لابد وأن يتغير حاله ويعدل بين زوجاته وأولاده. تخيل معي يوم الحساب بيعمل فينا إيه؟ بيظبط أمورنا كلها. فمطلوب من حضرتك في هذا اللقاء أنك تخرج بالفائدة الكبيرة، وهي أن تجدد ذكرى الآخرة في قلبك عن طريق الوسائل بقى إيه؟ مدارسة ركن عظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر. تقعد تقرأ كده وتتأمل في كتاب جميل اسمه التذكرة، كتاب اسمه التذكرة للإمام القرطبي رحمة الله عليه، هاته واقرأ فيه. هات كتاب في رحاب الدار الآخرة، كتاب أخف من التذكرة بكتير، في رحاب الدار الآخرة للدكتور محمد حسان حفظه الله وأمتع المسلمين ببقائه وحياته وعطائه، اللهم أمين، كتاب رائع جدا. هات كتاب القيامة كأنك تراها، كتاب اسمه إيه؟ القيامة كأنك تراها، مجلد واحد قد كده، للدكتور عبد الملك الزغبي، محمد عبد الملك الزغبي، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يمتعنا ببقائه وعلمه في الدنيا قبل الآخرة. كتب كتير موجود، في رسائل صغيرة، رسائل وصف الجنة، وصف النار، عذاب القبر، نعيم القبر، عيش عيش مع هذه الكتب، اجعل الآخرة دائما همك على بالك في وقتك، في وقت فراغك خلي الكلام ده موجود أساس في حياتك. طب رقم اثنين، لو أنا بعرفش أقرأ، الحمد لله بعرفش أقرأ تمام، يعني لا هيشتري كتب ولا هيقعد إيه ولا هيقعد يقرأ، أقول لحضرتك اسمع لقاءات زي بتاعتنا دي كده، هتجدد الإيمان جوه قلبك إن شاء الله رب العالمين وتنورك. لا أصل أنا ما باجي على قد قامت الصلاة، في ناس كده باجي على قد قامت الصلاة. طب أنت لما تيجي على قد قامت الصلاة هتسمع إمتى؟ يعني هتسمع إمتى؟ لما تبقى حياتك كلها بتخش على إيه؟ قد قامت الصلاة. الكلام اللي بتقال ده كله على مدار السنين في عمرك هينفع مين؟ حاول تيجي بدري شوية وتسمع أي حاجة تنفعك في الدنيا قبل الآخرة. أو ابدأ في تشييع الجنائز. تشييع الجنائز إخواني يعني حل رهيب لترقيق القلب، عشان قلبك يرق ابدأ في تشييع الجنائز. آخر جنازة شيعتها إمتى؟ ها؟ الناس اللي شيعت امبارح جنازة يرفع يده لفوق ما شوف، ها؟ قليل الأول بجد والله، كانش عندكم؟ ما كانش حد مات؟ هو اللي غلطان بقى ما دام ما حدش مات هو ده بحموته بالعافية عشان نمشي في جنازته يعني تمام. فالمقصود ان انت تبقى دايما مستعد، دايما ايه؟ مستعد، مش اول ما الجنازة تعد عليك وانت قاعد على القهوة تقوم قايم عامل لها كده. طب اعمل انا ابدي، بتشوفوا الكلام ده ولا انا بخترعه يا جماعة؟ هو قاعد على القهوة وماروش حاجة خالص، بالعكس ده بيعمل مقاطع على الفيسبوك ان مفيش شغل والورش قافلة وتعبانين ومتبهدلين. طب ما خلاص، ما انت اللي قلت اهو، اشتغل بقى في جانب اخر. لأول الجنازة ما تعدى عليه يوم اي موقف عمل لها كده، افهم فاهمهاني يعني، ده انا بقول يعني لا اله الا الله، ايوه ماشي محمد رسول الله، المطلوب بقى منك دلوقتي ايه؟ امشي في الجنازة. اصل ما عرفوش، اصل لو عرفوا امشي في جنازته يا عم ايه، القي السلام على من عرفت ومن لم، امشي في جنازة اللي تعرفه، واللي يتوقف له كده بس، اللي يتوقف له كده بس جنازة اليهودي والنصران تعظيما للنفوس، جنازة يهودي معدية بنقف نقف بس، جنازة مسلم حقه عليك ان انت ايه شيعه. قال واذا مات شيعته، كلام النبي، فانت ينبغي عليك تعرف كده. اول ما تلاقي بقى الجنازة دي معدية امشي فيها، وانت ماشي فيها اقعد تفكر، الراجل ده كان زي كده، كان زيك، بياكل زيك وبيشرب زيك وبتنفس زيك، وله زوجة وعيال اهم وراكهم، وام واب هم بيعيط وراهم، يا كل دول صحابه، وكان له شغل، كان له شغل وكان له مصالح وعنده فلوس، ونايم بيفكر هيعمل ايه لمئة سنة قدام، وبعدين خرجت منه الروح فمات. وارد ان انا اكون مكانه؟ وارد. يبقى خلي بالي بقى واعمل حسابي، لاننا جميعا كما قال بعض السلف ما انت الا جنازة مؤجلة. انت عبارة عن ايه؟ جنازة مؤجلة بس. النهاردة بتغسل بكرة تغسل، النهاردة بتشيع بكرة تشيع، النهاردة بترث بكرة تورث تمام، النهاردة بتبكي على فقد الأحباب بكرة الأحباب يبكوا عليك ويعيطوا عليك ويدعوا لك. فانت خلي بالك ان اللحظة دي هي لحظة صادقة جدا جدا جدا جدا. انا شفت واحد مات له ولد، اسأل الله عز وجل أن يرزقه الصبر والسلوان. قلوا أمين. والله العظيم فضل ماشي في الجنازة صابر محتسب إلى أن وصل ولده إلى شفير القبر. أول ما ابنه اتشال من النعش وبدأوا ينزلون القبر، رأيت وجه هذا الرجل من شدة الحزن والفرق، والحزن قد ازرق وجهه. عارف يعني ازرق وجهه؟ لحظة لحظة رهيبة جدا إنك تاخد بني آدم أيا كان بقى دركته منك بقى، بني آدم تاخده تدخل قبره وتقفل عليه، هذه مشكلة كبيرة جدا. طب أنت لو عملوا فيك كده روحك خرجت زي ده هو وتقفل عليك، ساعتها بقى ستسمع هذا النداء بلسان الحال: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وللحساب عرضوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الله الحي الذي لا أموت. ساعتها بقى الدنيا كلها كده هتتجمع قدامك أفخر مإبرة قدك ده. فلا بد وأن نجعل يوم الحساب وساعة لقاء الله تبارك وتعالى على بالنا دائما، فإنها متى غابت فسدنا، ومتى حضرت أصلح الله سبحانه وتعالى أحوالنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. وحقيقة أيها الحبة أنا لا أتعمد، عشان برضو يبقى الكلام على نور، أنا لا أتعمد إن أنا أطيل، يعني أنا نفسي أقعد معكم من ساعة ما أقول إن الحمد لله لغاية الجمعة الجاية، أفضل قاعد كده وانتوا قاعدين نسمع ونتكلم تمام. أنا لا أكره ذلك، بل أحب ذلك، بل أحرص على ذلك، لأنه وده سر وجودنا في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي. مسألة إن أنا بطول عليك، أنا بطول عليك حب لأكتر ولا أقل. شوف انت قاعد ما انتش طايقني ازاي أخذ بالك، بس أنا والله والله حب إن أنا أقعد أشتاق إليك شهر كامل. بجي لك كل شهر مرة ولا بجي لك كتير؟ أنا بجي لك كل شهر هنا إيه مرة واحدة، نلتقي في هذا المسجد المبارك مسجد دار السلام. فمش هينفع بقى أنا أقعد أشتاق إليك شهر كامل وإنت ما تطقنيش ساعة، ده مش عادل، صح ولا لا؟ خافوا ربنا يا جدعان، أنا بقعد مشتاق إليك شهر 30 يوم، فإنت على الأقل حبني ساعة، أخد بال حضرتك؟ وأسأل الله عز وجل أن يجعلها ساعة خالصة الوجه لله الكريم، لأن هي لو ما هيش خالصة الوجه الكريم يبقى اللي تحت. لو أنت قاعد مرغم غصب عنك متضايق تمام، أو أنا جاي قاعد بتمنظر، أو قاعد مثلا فرحان أن أنا قاعد ومزنبك جنبي، ها يبقى القعدة دي كلها كده على بعضها ملاش إيه، ها ملاش أي لازمة ولا أي معنى، لكن بنحتسب قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا، ده اسمه جهاد اللي احنا فيه ده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جمعكم هذا. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.